الله يا الله معبودي الله الله يا الله معبودي الله قصدي وجه الله وجدي حب الله وردي ذكر الله حمدا وشكرا لله الله يا فقري ذلي إلى الله سؤلي دوما رضا الله ورضا رسول الله الله يا الله معبودي الله الله يا الله معبودي الله قصدي وجه الله وجدي حب الله وردي ذكر الله حمدا وشكرا لله رحيم بعبادك ويزيد اللطف بعباده بر رحيم بعبادك ويزيد اللطف بعباده قد قام فينا مراد فسعى لمراد الله ويا الله معبودي الله الله يا الله معبودي الله قصدي وجه الله حب الله وردي ذكر الله حمدا وشكرا لله من كان يخشى مولا فالحق أن لا ينسى من كان يخشى مولا